موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول بعد المئة من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 14 من شهر الله المحرم من عام 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد انتهينا ولله الحمد في الدرس الماضي من الشروط في البيع، وها نحن نبدأ درسنا هذا بالخيارات، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخيار. والخيار اسم مصدر من اختار اختيارا، هذا هو المصدر، وخيارا وهو اسم مصدر. والمقصود بالخيار هو الأخذ بخير الأمرين، إما الإمضاء وإما الفسخ. الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. وهذا الخيار له أقسام. القسم الأول قال المصنف: وهو أقسام، الأول خيار المجلس. فالقسم الأول خيار المجلس، والمقصود بالمجلس أي المكان الذي وقع فيه البيع. فمكان التبايع هو المجلس المعني هنا. وقد ذهب عامة العلماء وجماهيرهم من السلف والخلف إلى إثبات خيار المجلس، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك أحد منهما البيع فقد وجب البيع. وكذلك حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وكذلك من أدلة خيار المجلس فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم كانوا يعملون بخيار المجلس، ومن ذلك فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. والقول الثاني في المسألة ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك رحمهم الله، وهو أنه لا يثبت للمتبايعين خيار المجلس، بل إذا تم الإيجاب والقبول فقد لزم البيع ولا خيار لهما في فسخ ذلك البيع. واستدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فقالوا إن الله تعالى اشترط لصحة البيع وثبوته ولزومه التراضي، وقد حصل، ولم تذكر الآية ما يتعلق بخيار المجلس. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يبيع الطعام إلى ابتاعه حتى يستوفيه، حيث قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وهذا عام يشمل ما إذا كان أحدهما قد يشمل ما إذا كان قد باع المشتري ذلك الطعام في المجلس أو بعد المجلس. صورة المسألة تبعا لهذا الحديث أن يقال: لو أن زيدا اشترى طعاما ثم قبضه وما زال هو والبائع في المجلس، فإن ظاهر هذا الحديث يسوغ له ويجيز له أن يبيع الطعام دون أن يلتفت إلى رأي البائع. فلو أن البائع اختار أن يعود في تلك البيعة فليس له ذلك بناء على هذا الحديث. هذا ما اختاره أبو حنيفة ومالك رحمه الله تعالى. وكذلك من أدلتهم قالوا، وهذا دليل خاص بالمالكية، قالوا عمل المدينة على عدم خيار المجلس. ووجه أعني مالكا وأبا حنيفة، وجه الأحاديث التي مرت معنا في ثبوت خيار المجلس بأن قالوا هذا أعني الخيار هو التفرق بالأقوال وليس التفرق بالأبدان. فإذا قال البائع بعت، قال المشتري قبلت، فقد لزم البيع وتم وحصل التفرق الذي ذكر في حديث ابن عمر وحديث حكيم بن حزام. إذن حمل أبو حنيفة ومالك رحمهم الله أحاديث خيار المجلس والتفرق الذي فيها على التفرق بالأقوال، ولم يحملوها على التفرق بالأبدان. وبعضهم أول البائع في الحديث بالسائم، أي أن خيار المجلس يثبت للمتساومين. هذا بعض الأحناف والمالكية حملوا الأحاديث المتقدمة على أن خيار المجلس يثبت للمتساومين. وصورة ذلك إذا ساوم زيد عمرا في سلعة ثم لم يقل أحدهما بعت والآخر اشتريت، ما تم البيع، وإنما هم في مرحلة التساوم، فإنه حينئذ يثبت لهما الخيار. أما إذا تم البيع بقول البائع بعت وبقول المشتري قبلت فإن الخيار حينئذ ينعدم. ولا شك ولا ريب أن قول الجماهير هو الصواب، وأن ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة ضعيف جدا ولا عبرة به. لماذا؟ أولا لصراحة الأحاديث في ذلك. حديث ابن عمر صريح جدا حيث قال ما لم يتفرق وكان جميعا، وكان جميعا يعني بأبدانهما، فإن تفرق بأبدانهما فإن هذا الخيار يسقط حينئذ. وفهم من هذا أن الخيار باق ما دام البائع والمشتري في مكان التبايع. أيضا دل عليه فعل الصحابة رضي الله عنه، فعل التابعين، فإن ابن عمر رضي الله عنه كان يمشي خطوات بعد البيع حتى يجب ويلزم، وكذلك سعيد بن المسيب وهو سيد التابعين في المدينة كان قد ذهب إلى خيار المجلس. وفي هذا رد على المالكية عندما قالوا إن عمل أهل المدينة على خلاف خيار المجلس، هذا غير صحيح، فإن سعيد بن المسيب وهو سيد التابعين في المدينة كان يرى خيار المجلس ويفتي به ويعمل به، وهذا فيه دلالة على صحة مذهب الجماهير سلفا وخلفا. أما تأويلهم التفرق على أنه بالأقوال فهذا يرده ظاهر النص، وما استدلالهم بعموم النصوص إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والحديث الآخر في تحريم البيع قبل الاستيفاء، فهذان نصان عامان خصهما أحاديث خيار المجلس. ولهذا الصواب الذي لا ريب فيه أن خيار المجلس يثبت للمتبايعين. صورة خيار المجلس أن يشتري زيد من عمرو جوالا مثلا، فما دام في مجلس العقد فلكل منهما أن يتراجع، ما دام في ذلك المجلس فلزيد أن يقول قد تراجعت، ولعمرو أن يقول قد تراجعت، ما دام في ذلك المجلس. وسيأتي إن شاء الله ذكر أمثلة هذا المجلس كيف يكون وكيف يحصل التفرق لو كان في سفر أو كان في سفينة أو كان في بيت له يعني له علو وسفل، وماذا يصنعون لو كان في صحراء، سيأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى يثبت، أي خيار المجلس يثبت في البيع، وقد دل عليه الحديث المتقدم البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فهو ثابت في البيع كما تقدم. فلو باع زيد من عمرو شيئا فإن لكل منهما الخيار في التراجع ما داما في مجلس العقد. قال والصلح بمعناه والصلح بمعنى أي والصلح الذي يكون بمعنى البيع، لأن الصلح صلحان، صلح عن أو على إقرار وصلح على إنكار. الصلح نوعان كما ذكر الفقهاء، فإذا اصطلح زيد وعمر بعد أن حصل بينهما اختلاف في وجهات النظر في بيعة سابقة أو في دين سابق وما شابه ذلك، ثم اصطلح الآن بعد أن أقر المدين بدينه واصطلح على بعض الدين، مثلا كأن يقول زيد أنا أطلبك 100,000 في سيارة، فقال عمرو لا بل تبقى منها 50,000، ثم اصطلح على 70، فلا صلح على إقرار، هو يقر بالدين ثم اصطلح على مبلغ معين، هذا الصلح هو في معنى البيع لأنه معاوضة، حيث سيدفع الآخر المدين للدائن مبلغا معينا معاوضة عن سلعة سابقة، فهو بمعنى البيع. فلو قال المدين للدائن نعم سأدفع 70,000 وما دام في مجلس العقد، ثم تراجع وقال لا سأدفع 60,000، أو تراجع البائع وقال لا بل تدفع لي 80,000، فهل هذا التراجع سائغ أم لا؟ هذا سائغ. لماذا؟ لأن الصلح هنا عن إقرار، فهو بمعنى البيع، فهو بمعنى البيع. أما إذا كان صلحا على إنكار فإنه ليس بمعنى البيع. صورة المسألة أن يقول عمرو وهو المطالب بحق إني أنكر أن لك حقا، أنا لا أذكر أن لك حقا عندي، فقال زيد بل لي عندك 100,000، فأنكر عمرو، ثم بعد ذلك أراد عمرو أن يحتاط فقال إذن سأعطيك 20,000 ترضى بذلك، مع أني أنكر أن لك دينا علي، ولكن سأعطيك 20,000 ما دمت قد أثبتت الدين أو ما دمت قد قلت بأن لك علي دينا، فوافق حينئذ. هذا لا يصح فيه خيار المجلس، فلو تراجع بعد ذلك أحدهما فلا تراجع حينئذ. لماذا؟ لأنه ليس من عقود المعاوضات. الصلح عن إنكار ليس من المعاوضات، لكن الصلح عن إقرار من المعاوضات. قال رحمه الله والإجارة. الإجارة أيضا يثبت فيها خيار المجلس، فلو استأجر عمرو من زيد بيتا على أن يدفع له كل شهر 2,000 ريال، وما دام في مجلس العقد تراجع أحدهما قال المستأجر لا سأدفع 1,500، أو قال المؤجر لا بل تدفع لي 2,500، أو قال المستأجر قد فسخت هذه الإجارة لا أريد أن أستأجر عندك بعد أن استقرت الإجارة، بل حتى لو دفع عربونا أو دفع مبالغ سنة أو مبلغ شهر وما دام في مجلس العقد، فتراجع المستأجر قال لا أريد الاستئجار منك، أو تراجع البائع وقال لا أريد أن أؤجر منك، فلهما ذلك. لماذا؟ لأن الإجارة بيع منافع، الإجارة بيع منافع، كما أن البيع بيع أعيان، فالإجارة إذن نوع بيع فهي بيع منافع. قال رحمه الله والصرف أيضا يثبت الخيار في الصرف، وصورة ذلك أن يعطي زيد عمرا 100 دولار على أن يعطيه عمرو 375 ريالا، فأعطاه 100 دولار وصلاه 375 ريالا، ثم بعد ذلك تراجع أحدهما قال صاحب الدولارات أعد لي دولاراتي، قال صاحب الريالات أعد لي ريالاتي، فليس للآخر أن يمتنع من ذلك لثبوت خيار المجلس. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الصرف معاوضة كالبيع، فالبيع معاوضة عين بعين، أو عين بدين، أو عين بنقد. طيب، ونقد بنقد هو أيضا نوع من أنواع البيع، وقد تقدم معنا أن صور البيع بهذا الاعتبار 9، فمنها نقد بنقد. إذن الصرف هو نوع بيع فيثبت فيه خيار المجلس. أيضا من هذه العقود السلم، والسلم هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن. صورة ذلك أن يأتي زيد إلى عمرو ويقول: هذه 100,000 ريال في 1,000 كيس من بر جيد بعد سنتين. هذه صورة السلم. فما دام في مجلس العقد فلأحدهما أن يتراجع، فللمسلم أن يتراجع وللمسلم وللمسلم إليه أن يتراجع، لدافع 100,000 أن يتراجع، فأن يقول: لا، فكرت في المسألة ورأيت أن أتراجع عن السلم حتى وبعد الدفع. وللمسلم إليه أن يقول: وأنا أتراجع لأني لا أرى أني أستطيع الوفاء بهذا القدر الكبير من هذه الأكياس من البر فسأتراجع. فهذا لهما، لأن السلم بيع في الواقع، السلم بيع فلهم ذلك. ثم قال رحمه الله: دون سائر العقود، أي خيار المجلس يثبت فيما سبق من بيع وصلح على إقرار وإجارة وصرف وسلم دون سائر العقود، فلا يثبت فيها خيار المجلس. والبوطي رحمه الله مثل على سائر العقود فقال: كالرهن والحوالة والضمان والشركة والمساقاة والمزارعة. نأتي ببعض الصور لهذه الأمثلة. الرهن كأن يرهن زيد عمرا بيته، بعد أن تم الرهن، تم عقد الرهن واستلم المرتهن صك البيت، أراد الراهن أن يتراجع، قال: أخشى ألا أفي ثم بعد ذلك يباع بيتي أو ما شابه ذلك، فقال: أتراجع عن الرهن. فهنا يرى علماء المذهب أنه لا تراجع، لا يوجد خيار مجلس في الرهن. الحوالة هذه ظاهرة، كأن يأتي الدائن إلي يطلبني شيئا ثم أحلته على مدين لي، ثم بعد ذلك تراجعت في هذه الإحالة أو هو تراجع، فلا تراجع حينئذ إلا أن يأذن الآخر، لا خيار مجلس. الضمان كذلك، لو اشتريت سلعة إلى أجل فقال البائع: لا بد من ضمان، فقلت: يضمنني فلان، فجاء فلان وقال: نعم أنا أضمنه، ثم هذا فلان تراجع وقال: لا، لا أضمنه، فليس له التراجع. وكذلك في الشركات، فلو عقدت مع زيد شركة من الشركات، سواء كانت شركة عنان أو مضاربة أو وجوه أو أبدان أو مفاوضة، أي نوع من أنواع الشركات التي ذكرها العلماء، حصل بيننا شركة، دفعت أنا 100,000 وهو دفع 100,000 على أن نشترك في بيع وشراء ونحو ذلك، فلا خيار. وسيأتي أن الشركة لم يكن فيها خيار لعدم الحاجة إليه، لأن الشركة أصلا عقد جائز، الشركة أصلا عقد جائز، فلا خيار حينئذ، لا حاجة لنا في الخيار، هو أصل عقد جائز، يصح لأحدهما أن يفسخ دون خيار. سيأتي التفصيل في هذا إن شاء الله تعالى في الشركات. أيضا مثله المساقاة والمزارعة. المساقاة هو أن يدفع زيد أرضا لمن يسقيها بجزء من ثمرها مشاع، فيقول لي زيد: أنت عندك أراضي كثيرة، أريد أن أخذ منك أرضا وفيها زرع، ثم أقوم بسقاية هذا الزرع، والثمر بيننا على النصف. فهذه هي المساقاة، فلا تراجع حينئذ، لا تراجع بعد هذا. كذلك في المزارعة، الفرق بين المساقاة والمزارعة أن المزارعة أن يدفع أرضا ليزرعها الآخر ويقوم بالعناية بها وسقيها، أما المساقاة يدفع أرضا وفي هذه الأرض زرع، أرض مزروعة، فيقوم الآخر بسقيها. على كل حال، هذه الأمثلة ليس فيها خيار مجلس، لأنها عقود جائزة، لأنها عقود جائزة كما نص على ذلك علماء المذهب. والرهن كما هو معلوم هو عقد جائز من طرف ولازم من طرف آخر، فجائز من أي طرف. يعني من الذي يحق له أن يفسخ الرهن؟ المرتهن، لأن ذلك توثيق بحقه فله أن يسقطه. أما الراهن صاحب الأرض اللي رهنها فهذا ليس له أن يتراجع، فهو لازم في حقه، هو لازم في حقه. طيب، فحينئذ ليس له خيار في أن يتراجع، بخلاف البائع فله أن يسقط حقه وأن يعيد هذا المال المرتهن إلى الراهن. أيضا من الأمثلة فيما ذكر الحنابلة الهبة والوقف والوصية وغير ذلك من العقود، فهذه لا يثبت فيها خيار المجلس. لو أتينا الآن إخوة إلى التفصيل، نقول هذه العقود التي مثل بها البهوتي ويذكرها العلماء في أنها لا يدخل خيار المجلس، لا تخلو إما أن تكون عقودا جائزة، والعقد الجائز لا يحتاج فيه إلى خيار، مثل عقد الشركة ومثل عقد ماذا من العقود التي مرت معنا، احنا مثلنا بالشركة والمساقاة والمزارعة على أنها شركات، إذا جعلناها من قبيل الشركات فهي عقود جائزة، وإذا جعلناها من قبيل الإيجارات فهي عقود لازمة، والأظهر أنها من عقود الشركات كما رجح على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. النوع الثاني من هذه العقود المتقدمة ما هو عقد لازم لكن لا عوض فيه، هو عقد لازم لكن لا عوض فيه، مثل الوقف، فالوقف عقد لازم، نعم، مثل الهبة بعد القبض، فالهبة تلزم متى؟ بعد القبض. الوقف الآن والهبة بعد القبض هذه عقود لازمة لكن لا عوض فيها، والوصية أيضا هذه لا عوض فيها، ومن ثم لا تدخل في خيار المجلس. وحكى ابن هبيرة رحمه الله تعالى في الإفصاح على أن خيار المجلس لا يثبت في العقود غير اللازمة، لا يثبت في العقود غير اللازمة، ولا في العقود اللازمة التي لا يقصد منها العوض، ولا في العقود اللازمة التي لا يقصد منها العوض. صار عندنا إخوة شيئان لا يدخلهما خيار المجلس: واحد العقود غير اللازمة، العقود الجائزة كالشركات المساقاة والمزارعة. اثنين عقود لازمة لكن لا يقصد منها العوض، أو عقود لازمة لا عوض فيها أصلا، التي لا عوض فيها أصلا كالوقف والهبة والوصية، أو عقود لازمة فيها عوض لكنه غير مقصود، فيها عوض غير مقصود كالنكاح والخلع. فالنكاح فيه معاوضة في الواقع، يدفع مهر مقابل الاستمتاع ببضع، لكن المقصد الأصلي هو العشرة الزوجية وليست المعاوضة، المعاوضة إنما جاءت تبعا. أيضا الخلع ذكر أهل العلم أنه يصلح مثالا على هذا في العقود اللازمة التي فيها عوض غير مقصود، فالخلع لا خيار مجلس فيه. يعني لو قال الزوج، قال الولي زوجتك ابنتي، قال زيد قبلت، ثم بعد ذلك الولي قال قد تراجعت عن هذا التزويج ونحن في مجلس العقد، هذا خيار مجلس، هل له ذلك؟ ليس له ذلك. كذلك لو قال الزوج قد تراجعت، يقول ليس لك ذلك، قد تم الزواج ما دام مستوفيا للأركان، الزوج والزوجة راضيان، وكذلك قد وجد الشاهدان والولي. فالنكاح هنا هو عقد فيه معاوضة لكن غير مقصودة، فليس فيه خيار مجلس، فالولي ليس له أن يتراجع، كذلك الزوج ليس له أن يتراجع، لكن في يده إيش؟ الطلاق، نعم، بيده العصمة، فله أن يطلق، له أن يطلق إن شاء، لكن أن يتراجع ويقول رجعوا لي المهر وخلاص أنا قد تراجعت، لا، ليس له أن يتراجع. فإن طلق بعد أن عقد وقبل أن يدخل، فهل نرد له المهر ويعد هذا تراجعا منه وفسخا؟ ايش رأيكم؟ نعم، له نصف المهر، وهذا فيه دلالة على أنه لا خيار مجلس في النكاح. مثله أيضا الخلع، لو قالت المرأة لزوجها خالعني أو اخلعني، قال لا أخلعك إلا إذا دفعت لي 100,000 أو رددت لي المهر، فقالت أنا موافقة، فقال إذن أخلعك على أن تردي لي المهر، ثم ما زال في مجلس العقد ندم فقال أنا أستقيل وأتراجع، هل له ذلك؟ ليس له ذلك، قد تم الخلع ولا خيار مجلس هنا. إذن خيار المجلس يا أخوة لا يثبت في العقود الجائزة، ولا يثبت في العقود اللازمة التي لا عوض فيها، ولا يثبت في العقود اللازمة التي فيها عوض غير مقصود. قال رحمه الله بعد ذلك: ولكل من المتبايعين الخيار، أي فيما سبق من العقود البيع والإيجار والصرف والسلم والعقود التي يدخلها خيار المجلس، لكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا، أي ما لم يتفرقا بأبدانهما، ما لم يتفرقا بأبدانهما. وهذا في الواقع جاء مرسلا ومطلقا في نصوص الشارع. حديث ابن عمر وحديث حكيم قال ما لم يتفرقا، وجاء مرسلا، وحمل التفرق على الأبدان لفعل الصحابة. لكن كيف ذلك؟ كيف يحصل التفرق وما صوره؟ نقول هذا مرده إلى الأعراف، وهناك أعراف فقهية قد ذكرها الفقهاء، فقال الفقهاء إذا كان هذان المتبايعين في غرفة كيف يحصل التفرق؟ نعم، أن يخرج أحدهما من هذه الغرفة. إذا كان في دكان، أنت الآن في دكان لبيع الجوالات، اشتريت الجوال ودفعت المبلغ، ما دمتما داخل هذا الدكان فأنتما في خيار، له أن يتراجع ولك أن تتراجع. إذا خرج أحدكما من الدكان فإن هذا الخيار قد انتهى، وليس لأحدكما أن يرجع بعد ذلك إلا أن يحصل عيب أو يحصل تدليس أو غبن أو ما شابه ذلك، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب إذا كنتما في فضاء، إذا كنتما في فضاء، مثلا أنتما في صحراء أو في مكان واسع جدا، ليس دكانا ولا غرفة، فهنا قال العلماء إذا استدبر أحدهما الآخر فمشى خطوات فقد انتهى خيار المجلس، هذا إذا كان في فضاء. طيب إذا كان في سيارة، وهذه السيارة لها علو وسفل، يعني باص بدورين أو بثلاثة أدوار، أو كان في سفينة وهذه السفينة لها أدوار أيضا، كيف يكون التفرق؟ التفرق هو أن يخرج من الدور الذي فيه إلى الدور الذي بعده. مثلا كان في سفينة، سفينة يعني مكان واحد لكن لها أدوار، فإذا صعد أحدهما إلى الدور الثاني انتهى خيار المجلس، أو نزل أحدهما إلى الدور الأسفل انتهى خيار المجلس. أيضا في السيارات الكبيرة ذات الأدوار لها ذات الحكم. وعلى كل حال إن تنازع المتبايعان في كيفية التفرق فمرده إلى ماذا؟ إلى العرف. نرجع إلى أهل الخبرة. تفضل. أحسنتم، هذا سؤال جيد. إذا كان ذلك البائع أو ذلك المشتري في، إذا كان متبايعان في نفس السوق وحصلت البيعة في نفس المكان ولن يخرج لأنه مرتبط بعمل في ذلك المكان، فهنا نرجع إلى العرف. يعني قد يقال إنه إذا استدبره ومشى خطوات قد تم ذلك، إذا أعرض عنه وذهب إلى الجهة الأخرى فقد انتهى خيار المجلس. نعم والله أعلم. قال رحمه الله وإن نفياه أو أسقطاه سقط. بعد أن عرفنا ثبوت خيار المجلس ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرعا فقهيا، وهو ماذا لو أن المتبايعين نفيا أو نفى أحدهما ورضي الآخر خيار المجلس، فما الحكم حينئذ؟ صورة هذا أن يقول أحدهما للآخر أريد أن أشتري منك جوالا، ولكن أنا أشترط عليك أنه لا خيار بيننا، أشتري منك الجوال وأنفي الخيار، فقال الآخر رضيت، فهذا يكون صحيحا ولا خيار مجلس بينهما حينئذ، لأن الحق لهما وقد أسقطاه وقد أسقطاه. طيب ما الفرق بين النفي والإسقاط؟ قال وإن نفياه أو أسقطاه. الإسقاط هو نفسه النفي، أو بينهما فرق؟ ايش رأيكم يا اخوان؟ في فرق. جميل، في فرق، ولهذا ذكره المصنف. تفضل. أحسنت ما شاء الله. النفي قبل العقد والإسقاط بعد العقد. إن نفياه كأن يقول زيد لعمر أريد أن أشتري منك الجوال لكن بشرط أن تسقط الخيار، فقال رضيت، هذا قبل العقد. أما الإسقاط فهو بعد أن يثبت خيار المجلس، ولذلك سماه إسقاطا، والإسقاط إنما يكون بعد الثبوت. فلو اشترى منه الجوال وما دام في خيار المجلس، يعني اشترى الجوال الآن بألف، قال تفضل الألف أعطيني الجوال، ثم قال يا أخي أسقط خيار المجلس، قال رضيت، انتهى خيار المجلس. إذن هذا جائز لأن الحق لهما. وقد أسقطه. قال رحمه الله: وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. إذا أسقطه أحدهما بعد أن اشترى زيد الجوال من عمرو، قال زيد: أنا أسقطت خياري، وعمرو ما أسقط خياره، فيبقى الخيار لعمرو هو البائع. وكذلك العكس، لو أسقط البائع حقه قال البائع: أنا أسقطت خياري، قال والمشتري سكت وما دام في مجلس العقد، أو قال المشتري: وأنا لا أسقطه، فيبقى الخيار للآخر. ما الدليل عن هذا التفصيل أنه قد يسقطه أحدهما ويبقى للآخر؟ حديث ابن عمر متقدم: أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. فهذا يدخل فيه خيار الشرط، ويدخل فيه خيار المجلس إذا أسقط أحدهما خياره وبقي الآخر. هذا ما يتعلق إخوة بهذه المسألة. قال رحمه الله: وإذا مضت مدته لزم البيع. إذا مضت مدته يعني مدة ماذا؟ الخيار. كيف تمضي مدة الخيار؟ نعم، بالفراق، يعني إذا تفرق بالأبدان بناء على العرف المتقدم، فإذا انتهى، فإذا تفرق فإن الخيار حينئذ ينتهي. قال: وقال لزم البيع، أي ثبت البيع، ثبت البيع واستقر ولزم، فليس لأحدهما أن يرجع حينئذ إلا إذا رضي الآخر، أو إلا إذا كان ثمة عيب أو تدليس أو غبن أو ما شابه ذلك من أنواع الخيارة. أما خيار المجلس انتهى ولزم البيع حينئذ. هنا مسألة مهمة في الواقع: هل يجوز لأحد المتبايعين أن يبادر الآخر بالمفارقة خشية أن يستقيله الآخر؟ يعني بعد أن اشترت منك الجوال بألف ريال خشيت أن تعود، لأني أعلم أن هذا الجوال بهذا السعر مناسب جدا، فأخذت الجوال وخرجت من الدكان مباشرة، مع أن لي رغبة في أن أبقى لأنظر في بعض السلع أو لأشتري سلعة أخرى، لكن خشيت أن يتراجع البائع فخرجت مباشرة من المحل خشية أن يستقيلني ذلك البائع. أو العكس، بعد أن باعني البائع ذلك قال: أستأذنك عندي شغل، خرج من المحل ورجع حتى ينفي ما تبقى من خيار المجلس، فهل لهم ذلك أو ليس لهم؟ طبعا طيب، يعني أنتم اختلفتم الآن، منكم من يرى أن له ذلك ومنكم من يرى أنه ليس له ذلك. طيب، الذي يرى أنه يسوغ له ذلك ما دليله؟ فعل ابن عمر. أحسنتم، ابن عمر رضي الله عنه كان إذا باع أو اشترى وخشي أن الآخر يستقيله ماذا يصنع؟ كان يمشي، يخرج من مكان البيع حتى يلزم البيع ويستقر ويثبت، فليس للآخر بعد ذلك أن يستقيله. وهذا فعل صحابي وهو راوي الحديث حيث فهم الجواز. إذن من العلماء من أجاز بناء على فعل ابن عمر، ومنهم من منع بناء على أن ذلك إسقاط لشيء قد أثبته الله لذلك المتبايع الآخر. الله أثبت لك. منهم من منع بناء على أن ذلك إسقاط لشيء قد أثبته الله لذلك المتبايع الآخر. الله أثبت لك أيها المتبايع هذا الخيار، فكوني أخرج بهذه النية بنية أن أسقط ما أثبته الله له، فهذا لا يجوز. وقد ذهب إلى هذا علماء المذهب. علماء المذهب قالوا: ليس لأحدهما أن يخرج حتى يفر من استقرار البيع، ومع ذلك أو استدلوا على ذلك بما تقدم من أنه أسقط ما أثبته الله، ومن حديث إنما الأعمال بالنية. بقي الآن إذا أوردنا رأي علماء المذهب وهو المنع، وأنه لا يجوز لأحدهما أن يخرج من المكان بقصد إسقاط خيار الآخر، لا يجوز له ذلك. طيب، كيف نجيب عن فعل ابن عمر وهو راوي الحديث وقد ثبت عنه في البخاري أنه إذا باع مالا له بالوادي، أنه مرة باع مالا له بالوادي بمال لعثمان بخيبر، فلما تبايع قال ابن عمر: رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، يعني خشية أن يستقيلني. كيف نجيب الآن عن فعل ابن عمر رضي الله عنه؟ قال بعض العلماء لعل ابن عمر لم يبلغه النهي، هو نعم راوي حديث مجلس خيار المجلس لكن لم يبلغه النهي عن التفرق خشية أن يستقيل الآخر. وقال بعضهم أنه بادر بذلك لطول مجلس عثمان، لأن هذه البيعة حصلت في مجلس عثمان مجلس الخلافة، ومجلس عثمان كان يطول ربما يأتون مثلا من أول النهار إلى الظهر، فهذا المجلس طويل جدا، ففعل هذا لطول المجلس، فهو يرى عدم الجواز في قصر المجلس، أما إذا طال فهو جائز. هذا توجيه قد وجهه بعض العلماء. طيب، إذا فارقه خشية أن يستقيله فهل هذا التفرق يثبت به البيع ولا لا؟ عند علماء المذهب يثبت به البيع. الآن الحكم التكليفي عند الحنابلة المنع والتحريم، يعني لا يجوز لأحد المتبايعين أن يخرج من مكان البيعة بقصد إسقاط خيار الآخر، الحكم التكليفي حرام. طيب الحكم الوضعي يلزم البيع ويستقر ولا ما يلزم؟ يلزم. طيب كيف تركب هذه الآن؟ كيف يقولون لا يجوز لك أن تخرج ثم يقول إن خرجت ثبت البيع واستقر، فرتبوا على المنهي عنه حكما؟ نعم أيوة، لأنه قالوا لا يعود إلى ذات المنهي عنه، لأن النهي إنما يقتضي الفساد إذا عاد إلى المنهي عنه إلى ذاته أو إلى شرط من شروطه. هذا هو القول الأول في المسألة، وهو أن التفرق يثبت حتى وإن كان قد فعل ذلك المتبايع محرما بخروجه من البيعة. ومن أهل العلم من قال لا يثبت لأن النهي يقتضي الفساد، لأن النهي يقتضي الفساد. عندنا استثناءات من خيار المجلس. استثنى علماء المذهب ماذا؟ العتق. استثنى علماء المذهب العتق، فقالوا العتق ليس فيه خيار مجلس، ليس فيه خيار مجلس، بمعنى أنه لو اشترى رجل من آخر رقيقا يعتق عليه، أو يقول المشتري إذا اشتريت فلانا فهو حر، يعني إذا انبنى على هذا البيع عتقا، إذا انبنى على هذا البيع عتقا فإنه لا خيار فيه. صورة المسألة أن تشتري رقيقا يعتق عليك لأنك وهو نعم لأن بينكما رحما، فحينئذ يقولون هنا لا خيار مجلس. صورة المسألة أن أبيع منك عبدا وأنت أخوه، فبمجرد أن أبيعه منك عتق عليك حينئذ. طيب، فيقال حينئذ إذا بعته منك وعتق فلا خيار للتراجع، لا هو يتراجع المشتري ولا البائع، لأن الشارع متشوف إلى العتق. لو قال المشتري والله ما أدري أنه أخي، لو كنت أدري أنه أخي ما اشتريته ودفعت هذا المبلغ الباهظ فيه، كنت قد اشتريت آخر من السوق. أو قال البائع مثلا لو كنت أعلم أنه أخوك ما بعته مثلا، وهي في المثال الأول أظهر. فقال أهل العلم من الحنابلة ليس لأحدهما أن يتراجع لأن الشارع متشوف إلى العتق. طيب، من ذلك أيضا لو أن المشتري قال إذا اشتريت فلانا فهو حر، فقال البائع مثلا بعتك فلانا الذي كان قد ذكر فيه ما ذكر فاشتراه، فإنه لا تراجع في هذه البيعة ولو كان في مجلس العقد. لماذا؟ لأنه يعتق عليه. أيضا قاس علماء المذهب على هذا بل نصوا عليه الكتابة، ذكروا الكتابة أيضا، الكتابة أن يشتري العبد نفسه من سيده على أنجم أو على أقساط، أيضا قالوا هذا لا تراجع فيه. فلو قال السيد بعد ذلك أنا أتراجع بعد أن وافق، فأنا تراجع قلنا ليس لك خيار. طيب أنا في المجلس، ما يعني أنا والمشتري والسلعة كلنا في المجلس، فأنا أتراجع قلنا ليس لك خيار. لماذا؟ لأن الشارع متشوف إلى هذا. أيضا الحنابلة استثنوا إذا تولى ذلك البائع طرفي العقد، البائع والمشتري قد تمثلا في شخص واحد. صورة المسألة هي أن يقول زيد لعمر قد وكلتك في أن تشتري لي أرضا هذه 100,000، قال بكر لعمر وكلتك في أن تبيع أرضي هذه بمئة ألف. صار الآن عمرو متوكلا عن طرفين، عن بائع وعن مشتري، هو وكيل عنهما. فحينئذ بيده المبلغ وبيده الأرض، فاشترى الأرض بالمبلغ، هل بقي له خيار مجلس؟ قالوا لا، ليس له خيار مجلس، لأنه كيف سيتفرق الآن؟ هو سيمشي مع نفسه حيث ذهب، هو بائع وهو مشتري في نفس اللحظة، فليس له خيار مجلس حينئذ. هذه الأمثلة التي ذكرها الحنابلة هي من قبيل الاستثناءات، وفي بعضها خلاف كما هو معلوم. هنا مسألة أيضا قبل أن نخرج من خيار المجلس، هل خيار المجلس يورث ولا ما يورث؟ هل يورث خيار المجلس؟ نعم ولا ما يورث؟ صورة المسألة أن زيدا باع الجوال من عمرو، وما دام في خيار المجلس، أن تم البيع، أقصد أن البيع قد صح، بقي هل يلزم ولا ما يلزم؟ لا يلزم إلا بالتفرق، فمات أحدهما، فهل يورث خياره ولا نقول هذا الموت يعتبر فرقة؟ بل هو أعظم فرقة، نعم هو أكبر فرقة الموت. فبعضهم قال الموت أكبر فرقة وأعظم فرقة، ولذلك ينتهي خيار المجلس، وذهب إلى هذا الحنابلة، هذا هو المشهور من مذهبهم. إذا المشهور من مذهبنا مذهب الحنابلة أنه إذا مات أحد المتبايعين سقط خيار المجلس، قالوا لأنه أعني الموت هو أعظم فرقة وأكبر فرقة. بعض أهل العلم وهو أيضا قول آخر في المذهب أنه يورث كسائر الحقوق، أنه يورث كسائر الحقوق. وعلى هذا لو أنه بعد الموت اتصل البائع وقال أبوكم قد مات، فأتينا فإذا به قد اشترى أرضا بمليون ريال، فللورث الحق في أن يمضوا تلك البيعة فتلزم، ولهم الحق في أن يتراجعوا عنها، هذا على القول الثاني. أما على المشهور من المذهب ولعله الأقرب إن شاء الله تعالى أنه بالموت ينقطع خيار المجلس. قال رحمه الله وإذا مضت مدته لزم البيع، ثم قال الثاني أن يشترطاه في العقد. الثاني يعني القسم الثاني من أقسام الخيارات، وهو خيار الشرط. ما الفرق بين الخيارين؟ من يفرق لي بين خيار المجلس وخيار الشرط؟ أيها المشايخ تفضل. إذا اشترطنا أن يكون فيها عيبا دخلنا في خيار العيب. جميل. إذن الشرط هو من وضع المتعاقدين أو أحدهما، لكن خيار المجلس من وضع الشارع. إذن خيار المجلس خيار شرعي، وخيار الشرط خيار جعلي أو وضعي، يعني من البشر. طيب، هذا من الأشياء التي ذكر العلماء فيها الفرق. أيضا من الفروق أن خيار المجلس ينتهي بانتهاء المجلس، لكن خيار الشرط يمتد إلى انتهاء مدة الشرط، قد تكون ثلاثة أيام، قد تكون أكثر على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ما الدليل على إثبات هذا النوع من الخيارات؟ عندنا الحديث المشهور المسلمون عند شروطهم أو على شروطهم على الرواية الأخرى، وأيضا قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والشروط تدخل من ضمن العقود، الشروط تدخل من ضمن العقود. إذا قول رحمه الله الثاني أن يشترطاه في العقد يعني به خيار الشرط. طيب، هل لابد أن يكون في صلب العقد وفي مجلس العقد، أو يمكن أن يكون هذا الشرط قبل العقد؟ هذا قد مر معنا في الدرس الماضي، وقلنا إن الحنابلة قالوا لابد أن يكون في صلب العقد، والأظهر أنه إن كان قبل العقد بيسير، قد تعارف الناس على هذا، فإنه يدخل في ذلك ماذا؟ يدخل فيه أيضا خيار الشرط. وصورة المسألة أن يقول زيد لعمر أريد أن أشتري سيارتك هذه على أن تمهلني ثلاثة أيام أتشاور فيها وأركبها وأجربها، فقال عمر لا بأس. ثم بعد قليل جلس على مثلا أو جلس في المجلس الذي يتبايع فيه، فقال عمرو بعتك هذه السيارة، قال زيد اشتريت، ولم يذكر في هذا المجلس ما كان قد ذكره من خيار الشرط. عند الحنابلة لا خيار شرط بينهما، لهم خيار المجلس نعم، لكن ليس بينهما خيار شرط. والصحيح وما ذهب إليه المالكية ورجعه شيخ الإسلام كما مر معنا أن لهما خيار الشرط، أن لمن اشترط خيار الشرط. لماذا؟ لأن هذا الذي قد سبق ذلك العقد يلحق به، وما قارب الشيء يعطى حكمه، أيضا قياسا على عقد النكاح، قياسا على عقد النكاح، فإنه في عقد النكاح تعتمد الشروط في صلب العقد وتعتمد الشروط التي قبل العقد. فلو قال أريد أن أتزوج ابنتك، فقال أنا ما عندي مانع بعد أن أتشاورها وأنظر في أمرها، لكن ترى نشترط عليك أنك تبقيها تكمل دراستها. ثم لما جاء المأذون قال زوجتك ابنتي، قال قبلت، ولم يذكر في هذا المجلس هذا الشرط، فهذا لا شك أنه عند عامة العلماء أن هذا الشرط معتبر، هذا الشرط معتبر، لأنه إنما تم التراضي عليه، فكأن الولي لم يرضى بهذه الزيجة وكأن البنت لم ترضى بهذه الزيجة إلا بهذا الشرط، وإن لم يصرحا به. وكذلك مثله عقد البيع، ما الفرق بينهما؟ فالصواب الله أعلم أن عقد أن الشرط في البيع الشرط القبلي يلحق بما كان في صلب العقد. طيب بقي معنا الشرط في خيار المجلس، ما رأيكم فيه؟ صورة المسألة أن يقول زيد العمر اشتريت منك هذا الجهاز، هذا اللابتوب ب2000، أو قال البائع حتى نجري مجرى الجمهور في أن يبدأ البائع، قال البائع بعتك هذا اللابتوب ب3000 أو ب2000، قال المشتري قبلت، ثم هم ما زال في مجلس العقد، بعد 10 دقائق قال المشتري لكني أشترط أن تعطيني مهلة مقدارها 4 أيام أعود وأنظر في الجهاز أجرب الجهاز، إذا صلح أخذته، أو أعود فأتشاور الوالد فإن وافق أو فإن أشار علي، وإلا فلي الخيار. فحينئذ قد شرط هذا المشتري خيار شرط متى؟ في مجلس العقد الذي هو في خيار المجلس، فهل له ذلك؟ نعم على الصحيح له ذلك. لماذا؟ لأن له أن يستقيل من البيعة كاملة، فلا أن يزيد على تلك البيعة شرطا ويرضى به البائع، فهو أمر جائز لا حرج فيه. لكن هل للبائع أن يمانع أو ليس له ذلك؟ نعم له. لماذا؟ لأن له أيضا الخيار، لو أن يعود في بيعه، ولو أن يقول بل أعطني جهازي وخذ مالك ولا أريد منك هذا الشرط، إذن هذا جائز ولا حرج فيه. صار عندنا الآن إذا كان الشرط في صلب العقد هذا بإجماع العلماء يعني صحيح. 2، أن يكون ذلك الشرط قبل العقد، فهذا عند علماء المذهب بل هو عند الجمهور غير سائغ غير ملزم، والصحيح أن هذا الشرط معتبر وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام قياسا على عقد النكاح، إذ لا فرق بينهما من هذا المعنى. 3، أن يكون ذلك الشرط في خيار المجلس فهو أيضا سائغ ولا حرج فيه. قال رحمه الله مدة معلومة ولو طويلة، أي يصح خيار الشرط ولو كان ذلك الخيار مدة طويلة، المهم أن تكون مدة معلومة. وظاهر كلام المصنف أنه لو كانت المدة مجهولة أو معلقة على أمر مجهول فإن هذا الخيار لا يصح، فلا بد أن تكون المدة معلومة، كأن يقول اشتريت منك هذا الجهاز على أن لي الخيار 4 أيام 10 أيام وما شابه ذلك. قوله ولو طويلة إشارة خلاف، فإن من العلماء من جعل الشرط لا يتجاوز 3 أيام، وذهب إلى هذا الشافعية والحنفية رحمه الله تعالى، فقالوا لا بد أن يكون هذا الشرط مقيدا ب3 أيام فأقل، أما إذا اختار أكثر من 3 أيام فليس له ذلك. ولهم في هذا أدلة، قالوا الأصل أن البيع قد لزم، أن الأصل أن البيع يمضي ويلزم ويثبت ويستقر، والشارع قد أجاز الخيار وقد قيد ذلك في نصوص أخرى، فقد قال الشارع في المصرة في الدابة إذا صرت ومنعها صاحبها من الحلب زمنا حتى يظهر عليها أنها ذات لبن كثير، ثم تبين للمشتري أنها غير حلوب، فله الخيار كم يوم؟ 3 أيام كما جاء في النص. فقالوا إذن نحن سنأخذ بما قيد الشارع به تلك المصرة، لك الخيار 3 أيام، إذا تجاوزت المصرة أكثر من 3 أيام فليس له أن يعود للنص. أيضا النص قد ثبت في المسترسل، وهو الذي لا يعرف الثمن ولا يحسن يماكس، فماذا يقول إذا أراد أن يشتري؟ لا خلابة. فإذا قال لا خلابة فله الخيار كم يوم؟ 3 أيام. فالمسترسل له الخيار 3 أيام كما جاء في النص. فقال الحنفية والشافعية المسترسل ومن اشترى مصرّاتا مدة خياره 3 أيام، فمثله خيار الشرط في سائر البياعات، فقاسوا إذن قياسا على ذلك. وذهب الحنابلة كما تقدم إلى أن خيار الشرط ليس محددا بمدة معينة لعموم النصوص. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود المسلمون عند شروطهم، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، وهو أن خيار الشرط راجع إلى ما حدده المتعاقدان، سواء كان 3 أيام أقل أكثر لا حرج. لكن نقيد بقيد مهم جدا، وهو ألا تكون السلعة مما يتلف في هذه المدة عادة. إذا كانت السلعة تتلف في هذه المدة عادة فهذا الخيار لا يكون صوابا. صورة المسألة أن أشتري منك فاكهة، وهذه الفاكهة عادة لا تبقى أكثر من 3 أيام أو من 5 أيام أو من 10 أيام، عادة لا تبقى أكثر من ذلك. أقول اشتريت منك هذه التفاحة بشرط أن تمهلني 10 سنوات، هل هذا يصح؟ لا يصح، لأنها في هذه الفترة تتلف يقينا، حتى لو وضعت في أفضل ثلاجة للتبريد ستتلف في هذه المدة. الخلاصة إخوة أن الصواب أن خيار الشرط ليس له مدة محددة إلا شيء واحد، وهو خشية التلف. فإذا كانت هذه السلعة مما يتلف في هذه المدة فلا يصح هذا الخيار حينئذ. هل يصح خيار الشرط في بيع الأموال الربوية بأجناسها، مثل بيع الذهب بالذهب أو بيع الذهب بالنقد أو ما شابه ذلك؟ ما رأيكم؟ زيد اشترى من عمرو ذهبا وأعطاه المبلغ وقال لي خيار يوما أو يومين ثم أعود بعد ذلك، فإن أمضيت البيع وإلا فلا. من العلماء من منع بناء على أن هذا يفضي إلى أن يباع الذهب بجنسه أو بما اتحد معه في علة الربا إلى أجل، وهذا لا يجوز. قالوا الأصل أن الذهب بالذهب كما قال عليه الصلاة والسلام، الذهب بالذهب مثلا بمثل. طيب قال عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، ذهب مع فضة لا بد من يد بيد. فإذا أجزنا خيار الشرط فمعنى هذا أن هذه البيعة ستفضي إلى أن الذهب قد بيع إلى أجل، وهذا أمر محرم. وذهب بعض العلماء إلى الجواز، اختاره بعض المحققين، قالوا هذا الشرط لا يلغي الحلول والتقابض. ما يلغي الحلول والتقابض؟ إذا اشتريت أنا الذهب الآن 10,000 وقلت أمهلني يوما أعود إلى زوجتي وأنظر، فإن أعجبها الذهب وإلا رددته عليك. فمن العلماء من أجاز وقال البيعة قد تمت، وهذا الخيار لا يخرج البيع عن كونه حالا. والمسألة كما ترون مسألة قوية، الخلاف فيها ظاهر، تحتاج إلى مزيد من التأمل والنظر في الأدلة. قال رحمه الله تعالى مدة معلومة ولو طويلة، ولو إشارة خلاف الحنفية والشافعية في هذا، حيث قالوا لا يجوز أن تتجاوز المدة أكثر من 3 أيام، والصحيح جوازه ما لم يخشى تلف تلك السلعة. متى يبدأ مجلس العقد؟ متى يبدأ مجلس العقد؟ قال رحمه الله وابتداؤها، متى يبدأ خيار الشرط؟ متى يبدأ خيار الشرط؟ قال وابتداؤها من العقد، يعني مدة هذا الخيار تبدأ من العقد. وتظهر لنا ثمرة هذه المسألة لو تنازع المتبايعان. يعني الآن لو قال أحدهما للآخر، قال المشتري اشتريت منك هذه السيارة بشرط أن يقول لي الخيار 3 أيام، ومكث معه مثلا نصف يوم ثم تفرق بعد ذلك، فهل نقول نحسب خيار الشرط من تفرقهما أو نحسب خيار الشرط من عقدهما تلك البيعة؟ ماذا يقول المصنف؟ وابتداؤها يعني مدة خيار الشرط من العقد وليس من التفرق، وليس من التفرق، هذا أمر ظاهر. قال رحمه الله: وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل. إذا مضت مدة الخيار فإن هذا البيع يثبت ويلزم ويستقر، والخيار هذا انتهى خلاص بطل، فليس لأحدهما بعد انتهاء المدة أن يعود إلى إرجاع السلعة إلا أن يأذن الآخر. طيب الآن هل من المسائل هل يجوز أن تكون المدد مختلفة؟ فالباع يقول لي الخيار 3 أيام، قال المشتري ولي الخيار 5 أيام، هل يجوز ذلك أو لابد أن تكون المدة واحدة؟ ظاهر كلام المصنف الجواز، لأنه قال أن يشترطاه في العقد، ثم قال مدة معلومة ولو طويلة، المهم أن تكون المدة معلومة، فلا بأس أن يقول البائع لي الخيار 3 أيام ويقول المشتري لي الخيار 6 أيام، لا حرج في ذلك. وحينئذ لو انتهت الـ3 أيام بطل الخيار في حق البائع وبقي في حق المشتري. قال رحمه الله: أو قطعاه. كذلك إذا قطعاه بأن قال البائع أثناء خيار الشرط قد أبطلت خياري، قال المشتري وأنا كذلك، فإذا قطعاه في أثناء المدة فقد بطل. صورة المسألة أن يقول زيد لعمر: بعتك هذا الجهاز على أن يكون الخيار بيننا 3 أيام، قال البائع المشتري رضيت. بعد يوم اتصل المشتري على البائع وقال أنا الجهاز أعجبني وأريد منك الآن أن تبطل خيارك وأنا أبطل خياري، قال خلاص رضيت، فحينئذ تنقطع الآن المدة ويبطل ذلك الخيار. فليس للبائع بعد ذلك أن يقول ما دمت في المدة فلي الخيار، نقول لا، المدة قد انقطعت برضاك بقطع المشتري الخيار منكما، فالمدة قد انتهت. لماذا؟ لأن الحق لكما، فلكما أن تسقطاه ولكما أن تبقيه. أما وقد أسقطتماه برضاكما فلا يحق لكما أن تعودا فيه إلا أن يرضى الآخر كما هو معلوم. قال رحمه الله: ويثبت في البيع والصلح بمعنى، أي والصلح الذي يكون بمعنى البيع. إذن خيار الشرط يثبت في البيع ويثبت في الصلح الذي يكون بمعنى البيع ويثبت في الإجارة في الذمة إلى آخره. هذا يشبه ما ذكرناه سابقا في خيار المجلس، عندما قلنا ويثبت في البيع والصلح بمعنى والإجارة إلى آخره، لكن هنا قال والإجارة في إيش؟ في الذمة، وهناك أطلق في الذمة أو في غير الذمة كما سيتبين الآن إن شاء الله تعالى. أما ثبوت الخيار في البيع فهذا ظاهر، قد مر معنا الاستدلال على ذلك من حديث المسلمون عند شروطهم وما شبه ذلك. أما الصلح بمعنى وهو الصلح الذي يكون بعوض عن إقرار، قد مر التمثيل عليه أيضا، كأن يقول زيد لعمر أنا أطلبك 100,000، قال عمر لا بل تطلبني 70,000، فاصطلح على 80، فإذا اصطلح على 80 فقال المشتري لكن لي الخيار 3 أيام، أنظر في هذا الصلح يناسبني ولا ما يناسبني، فهل له ذلك؟ نعم له ذلك، لأنه بمعنى المعاوضة فيكون بمعنى، لأنه معاوضة فيكون بمعنى البيع. ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن خيار الشرط لا يثبت في إيش؟ في السلم، ولا يثبت في الصرف، ولا يثبت في الإجارة، في ماذا؟ في غير الذمة، لأنه هناك في خيار المجلس قال في السلم والصرف والإجارة وأطلق، هنا ذكر فقط الصلح بمعناه والإجارة في الذمة والبيع معروف. فظاهر كلامي أنه أراد التفريق بين المسألتين، فهل هذا مقصود ولا ما هو مقصود؟ نعم المؤلف قصد ذلك. فعند علماء المذهب لا يجوز أن يكون هناك خيار شرط في السلم، ولا يجوز أن يكون هناك خيار شرط في الصرف. لماذا؟ قالوا لأنه يفضي إلى محذور شرعي. ما هو هذا المحذور الشرعي؟ هو أن المتصارفين لم يحصل بينهما الحلول والقبض، يعني حصل بينهم تأجيل الآن كما مر سابقا في مسألة الصرف، وكذلك السنة. معلوم أنه يشترط عند عامة العلماء أن يدفع مال السلم في مجلس العقد. فإذا قلنا لك الخيار 3 أيام، أنت المسلم أو أنت المسلم إليه، إذا قلنا لكم الخيار 3 أيام، فهذا يفضي إلى محذور، وهو أن ذلك المسلم ذلك المال المسلم لم يدفع في مجلس العقد حقيقة، لأنك أجزت أن يتأخر دفعه حينئذ، لأن السلم ما لزم إلا بعد مرور 3 أيام، لن يلزم إلا بعد مرور 3 أيام، فدل على أنه لم يقبض في مجلس العقد. وضحت لكم الصورة يا إخوة؟ الآن السلم عامة العلماء خلافا للمالكية يجيزون أو يمنعون تأخير دفع السلم، والمالكية أجازوا ذلك إلى 3 أيام بناء على أن الشيء إذا قاربه أعطي حكمه. إذن العلماء مجمعون على أنه لا بد أن يدفع مال السلم حالا، إلا أن المالكية وسعوا هذه الفترة. فإذا جعلت لي الخيار، قلت لك هذه 100,000 في 1,000 كيس من بر تعطيني بعد سنة، ولي الخيار 10 أيام، دعني أفكر 10 أيام، بعد 10 أيام إذا ما رجعت إليك لزم ذلك السلم، رجعت إليك أثناء 10 الأيام لي الخيار أن أتراجع. طيب، البيع متى سيلزم؟ بعد 10 أيام، أو أن يسقط صاحب الخيار خياره. فقالوا إذن هذا يفضي إلى أنه لم يتم تسليم المال في مجلس العقد، وهذا محظور. نعم، مثل مسألة الصرف تماما، اشتريت الآن من صاحب الذهب ذهبا ب10,000، أعطيته المبلغ، شوف القبض تم الآن، 10,000 دفعتها، أخذت الذهب، قلت أنا أشترط عليك أذهب وأري الوالدة هذا الذهب، فإن ناسبها فأتصل عليك وأقول أمضي البيعة، يلزم البيع. إذا ما ناسبها رجعت إليك ورجعت لك الذهب وتعيد لي مالي. علماء الحنابلة يمنعون هذا، لماذا؟ لأنه لا يجوز شراء الذهب إلى أجل، وإذا اشترطت خيار الشرط فكأنك أجلت الدفع، مع أنك دفعت في مجلس العقد، لكن هذا الدفع مشترط فيه الرجوع، فكأنك قد أجلت الدفع ولم يحصل حلول ولا تقابض. هذا ما ذهب إليه الحنابلة وجمهور العلماء، وقلت لكم أجاز بعض العلماء ذلك، واختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله. شيخ الإسلام يجيز أن يحصل خيار شرط في السلم وفي الصرف، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أيضا على ذلك، وقالوا هذا لا يفضي إلى ما ذكرتموه من محاذير. ليش؟ لأن القبض قد تم، هو الممنوع أن يتأخر القبض، القبض الآن تم، فليس ثم منع. وأنا أتوقف في المسألة، تحتاج إلى مزيد من التأمل والنظر. تفضل. في الرقيق الآن قال أنا أبيعه بشرط أن تعتقه. نعم. لماذا يدخلون وقد حدد ثمنا؟ ما حدد ثمنا البائع، ما حدد ثمنا. أحسن. نعم نعم، على الصحيح أنه إذا باع يعني ذلك الرقيق على أن يعتق ولم يذكر ثمنا، فالصواب في هذه المسألة لتشوف الشارع العتق يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس، وإذا اختلف في الثمن حدد أهل الخبرة ذلك. لك نعم. أحسنت، هذا يدخل في العيوب التي في عقد النكاح، لكن ليس فيه خيار مجلس وليس فيه خيار شرط، وإنما يحق للزوج أن يرد المرأة بالعيب الذي فيها، فإن كان قد دخل ثبت عليه المهر كاملا ثم يسترده ممن غره، فإن كان الذي غره الولي استرده منه، كان الذي غره المرأة استرده من المرأة، وهكذا. لكن ليس هذا فيه دلالة على خيار المجلس. نعم، فليس فيه خيار المجلس. طيب، نعود فنقول قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل، ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة، أو على مدة لا تلي العقد. أجاز المصنف رحمه الله تعالى خيار الشرط في الإجارة إذا كانت في الذمة، أو إذا كانت على مدة لا تلي العقد. ما معنى هذا؟ أما الأول وهو الإجارة في الذمة، فهو أن يستأجر فلانا على بناء حائط، أو على بناء بيت أو جدار، أو أن يستأجر خياطا لخياطة ثوب، أو ما شابه ذلك. فهنا هذه إجارة تسمى إجارة في الذمة، بمعنى أنه إذا وفى ذلك فخاط له ثوبا فإنه يعطيه أجرته. طبعا هذا إذا كان الثوب ممن نعم أحسنتم من باذل الأجرة، يعني إذا كان الثوب من عندي قلت يا فلان خط لي هذا الثوب بألف ريال، هذه ألف ريال هل هي متعينة ولا في الذمة؟ في الذمة. متى تصبح متعينة؟ إذا قلت بهذه المئة، إذا قلت يا فلان خط لي هذا الثوب بهذه المئة، فهنا الإجارة وقعت على معين، صارت الأجرة متعينة وليست في الذمة. أما إذا قلت خط لي هذا الثوب بمئة وأطلقتها حتى ولو نويتها مئة ريال في جيبي أو في الصندوق أو في حسابي، فهذه إجارة في الذمة لم يتعين فيها العوض، ليس متحددا بشيء معين محدد. فحينئذ يثبت الخيار، يثبت الخيار ولا إشكال فيه. أيضا إذا كانت على مدة لا تلي العقد، إذا كانت على مدة لا تلي العقد، فهم من هذا أن المدة تنقسم إلى قسمين: مدة تلي العقد ومدة لا تلي العقد. إذا كانت على مدة لا تلي العقد فهذا الخيار صحيح. صورة المسألة: نحن الآن مثلا في شهر محرم، في 14 محرم، فأقول لك أجرتك بيتي على أن لي الخيار 3 أيام، تبدأ الأجرة من شهر صفر. قال المستأجر قبلت، هذا الخيار صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. لماذا؟ لأن المدة لن تبدأ إلا بعد نفاذ خيار الشرط، فخيار الشرط لم يقع في مدة العقد. واضح يا جماعة؟ أعيد المسألة: إذا كان خيار الشرط ليس في مدة العقد، ليس في مدة الانتفاع بهذا العقد، كأن نكون في 14 محرم ونحن كذلك، أقول أجرتك بيتي هذا ب2000 ريال كل شهر ابتداء من شهر صفر، نحن الآن في شهر محرم، ثم قلت على أن لي الخيار 3 أيام، هذه 3 أيام ستقع في مدة الانتفاع بالعقد ولا قبل؟ إذن قال لا تلي العقد، إذن هذه المدة لا تلي العقد، يعني مدة الانتفاع بالأجرة ليست بعد العقد مباشرة، العقد تم في 14 والانتفاع بذلك العقد لن يكون إلا في صفر، فال3 أيام التي هي مدة الخيار كانت قبل مدة الانتفاع بالعقد، فهذا جائز بناء على الأصل: المسلمون عند شروطهم إلى آخره. أما إذا كانت على مدة تلي العقد فهذا الشرط غير صحيح، كأن أقول لك أجرتك بيتي هذا على أن تبدأ الأجرة الآن ولي الخيار 3 أيام، فعلماء المذهب يقولون هذا الخيار لا يصح. لماذا قالوا لا يصح؟ قالوا كيف يثبت له الخيار مع انتفاعه بذلك ماذا؟ نعم، بذلك البيت. معلوم أني لو انتفعت كما سيأتي معنا في التصرفات، لو انتفعت أثناء مدة الخيار فإن الخيار يسقط. واضح يا جماعة؟ أنا لو قلت لك اشتريت منك هذا الجهاز على أن لي الخيار 3 أيام، وأنت يا بائع ما ذكرت لك خيارا، رجعت البيت وانتفعت بالخيار لا على وجه التجربة، خلاص يعني فتحت الجهاز وأدخلت البرامج في الجهاز واعتبرته لي لأن انتفعت به، هل لي بعد ذلك أن أتراجع؟ لا، خيار الشرط قد سقط. فكذلك لو قلت لك الآن أجرتك بيتي على أن لك أيها المشتري الخيار، أو على أن لي أنا البائع الخيار 3 أيام، على أن الأجرة تبدأ من الآن، المدة تبدأ من الآن، فكيف حينئذ ستبدأ المدة مع بقاء الخيار؟ ما تبدأ المدة مع بقاء الخيار. هذا ما ذهب إليه علماء المذهب. واضح يا جماعة القضية؟ إذن قالوا إذا جعلنا الخيار صحيحا وهو في مدة الانتفاع بالمستأجر، فإن في هذا تفويتا لشيء من المنافع، تفويت، لأن يعني في هذا تفويتا لشيء من المنافع. فذهب علماء المذهب إلى عدم الجواز. خلاصة هذه المسألة ونختم بها، نقول علماء المذهب أجازوا خيار الشرط في الإجارة في موضعين: إذا كانت الإجارة في الذمة، وإذا كانت الإجارة في مدة لا تلي، أو على مدة لا تلي العقد. صورتها الأولى قد مثلنا بها، الثانية صورتها أن يقول أجرتك بيتي هذا على أن لي الخيار 3 أيام، والإيجار سيبدأ بعد شهر، فالخيار فترة الخيار لن تكون في فترة مدة الانتفاع، هذا جائز. أما إذا كان الخيار في مدة الانتفاع، وصورته أن أقول أجرتك بيتي هذا من الآن على أن لي الخيار 3 أيام، صار الخيار في مدة الانتفاع، فهذا فيه إشكالان. إشكال الأول أن المشتري، أن المستأجر لو انتفع فقد أسقط الخيار حينئذ لو كان الخيار له. ثانيا أن في هذا تفويتا لبعض أوجه الانتفاع. هذا هو القول الأول في المسألة وهو المشهور المذهب. وذهب بعض علماء الحنابلة كأبي يعلى، وذهب إليه شيخ الإسلام، إلى أنه يجوز، وأن هذه المدة التي انتفع بها المستأجر لا تفوت على المؤجر حقه. كيف ذلك؟ لأنه لو قال بعد في آخر هذه 3 أيام، قال المؤجر قد رجعت لي الخيار 3 أيام، المستأجر الآن انتفع كم يوم؟ 3 أيام، فماذا نقول له؟ تدفع أجرة المثل، تدفع يوم، أو العكس، لا أو العكس أيضا. فالمقصود أنه سيدفع أجرة المثل، ونكون خرجنا من الإشكال الذي ذكره علماء المذهب، وهو أنه